وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي Thank you. نحن أولياء ولكم فيما ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم في نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا إنني من المسلمين ادفع بالتي هي أحسن إلا صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما Gracias. فاستعذ بالله إنه السميع العليم. ومن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهم ومن آياته الليل جدوا لله الذي خلقهم وسجدوا لله الذي خلقهم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له وسجدوا لله الذي خلقهم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت Bye.

What? الذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا أولئك ينادون من مكان بعيد Thank you. من عمل صالحا فلنفسه وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد صدق الله.